بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه الإجماع، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الأصل الثالث من أصول الشريعة، وهو الإجماع. وذكر في البداية التعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكنه ذكر التعريف الاصطلاحي وترك التعريف اللغوي. والإجماع في لغة العرب يأتي لمعنى، يأتي بمعنى العزم على الشيء، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم يعزموا عليه. ويأتي بمعنى الاتفاق، كما يقال: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. وإن اختلف بعد ذلك الأصوليون، وهذه من تدقيقات الأصوليين في مسائل اللغة، اختلفوا بعد ذلك في إطلاق هذا اللفظ على هذين المعنيين: هل هو من باب المشترك اللفظي، أو هو من باب المشترك المعنوي، أو ما يسمى بالمتواطئ. وهذه كما يعني ذكرت تدقيقات لعلماء الأصول في ألفاظ لغوية لم يتعرض لدلالتها أهل اللغة. والتعريف الاصطلاحي عبر عنه بقوله: وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإجماع في اصطلاح العلماء هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، اتفاق المجتهدين. فالاتفاق يخرج الاختلاف، وأي مسألة وقع فيها الاختلاف فلا تكون مسألة إجماعية. وإن كانت هناك مسألة ستأتي إن شاء الله، وهي مسألة اتفاق الأكثر، هل يعتبر هذا إجماعا أو لا يعتبر إجماعا، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ثم قال: اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيد كون المجتهدين هنا من أمته عليه الصلاة والسلام، والمقصود أمة الإجابة، يعني الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به واتبعته. فهذه الأمة هي التي يكون اتفاقها حجة ودليلا على الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بذلك عندما قال: إن الله لا يجمع أمتي على خطأ أو على ضلالة، لا يجمع أمتي. فخصص هذا الحكم بأمته صلى الله عليه وسلم، وأمته إذا أطلق إنما ينصرف إلى أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. هذا فيما يتعلق بتعريف الإجماع. لكن هناك زيادة في تعريف الإجماع لم يذكرها في التعريف، وإنما عقد لها مسائل. فمنها قوله: وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغاء لمن عمن تقي. وأطلقا في العصر، يعني أن الإجماع الذي هو حجة السلام ورحمة الله مطلق في العصر، بمعنى أنه لا يقيد بعصر دون عصر آخر، وإنما يكون الاتفاق حجة ودليلا، سواء حصل هذا في عصر الصحابة أم حصل في عصر التابعين أم في عصر تابع التابعين أم في عصرنا هذا. فحجية الإجماع ليست مرتبطة بعصر دون غيره. وهذا إشارة إلى خلاف بعض الظاهرية الذين خصصوا الإجماع الذي هو حجة ودليل بعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باعتبار أن الصحابة كانوا معروفين ومشهورين في كل بلد، والرجوع إليهم كان ممكنا وسهلا. قالوا بخلاف من جاء بعدهم من العلماء، فإنهم كانوا منتشرين في البلدان. لكن جمهور العلماء على القول الأول، وأن الإجماع لا ينحصر بعصر الصحابة بل يعم العصور كلها، لأن النصوص الدالة أو الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تقتصر على عصر دون عصر، وإنما جاءت مطلقة، والمطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل. والمجتهدون مثلا في عصرنا هم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على الضلال، فهم داخلون في هذا الحديث، فمن أخرجهم من ذلك فإنه يطالب بالدليل ولا دليل. وأطلقا في العصر والمتفق عليه، يعني كذلك أطلق حجية الإجماع في المتفق عليه مطلقا، سواء كان هذا الحكم المتفق عليه شرعيا أم غير شرعي، سواء كان شرعيا مثل تحريم الربا مثلا هذا حكم شرعي، تحريم الزنا هذا حكم شرعي، أم كان حكما غير شرعيا بأن يكون حكما لغويا مثلا، مثل كون الفاء أو ثم تفيد أن الفاء تفيد التعقيب وثم تفيد الترتيب، أو كون الحكم عقليا أو كونه عرفيا وعاديا. وهذا مذهب جماعة من الأصوليين، لا يقيدون الإجماع بالأحكام الشرعية، وإنما يعممونه في كل متفق عليه سواء كان لغويا أم شرعيا أم عقليا أم غير ذلك. وأخذوا هذا بالعموم، إن الله لا يجمع أمتي على خطأ، وبعض العلماء يخصصه بالأحكام الشرعية فقط، يقول لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، قال ولا يسمى ضلالة إلا في المسائل الشرعية دون غيرها من المسائل الأخرى. وبناء عليه وقع الخلاف في تعريف الإجماع، فبعضهم يقول اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده على حكم شرعي، وبعضهم يقول على أمر من الأمور، أمر من الأمور فيطلق هذا ولا يخصصه بالأحكام الشرعية. وأطلقا في العصر والمتفق عليه، وهذا مذهب الناظم رحمه الله أنه لا يختص بالأحكام الشرعية. فالإلغاء لمن عمن تقي، فهنا ترتيبا على ما سبق، يعني إذا كان الإجماع والاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد صلى الله عليه وسلم، فبناء على ذلك فالإلغاء لمن عمن تقي، يعني انتقي أي اختير الإلغاء للعوام وفاقا وخلافا، فالعوام هم غير المجتهدين، لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم في المسائل الشرعية، فالإجماع لا يتوقف على وفاقهم ولا يقدح في الإجماع بخلافهم. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية لا عبرة فيها بمجرد الأقوال، وإنما بالعلم والأدلة والبراهين، وهذا الأمر لا يعرفه العامة من الناس، العوام من الناس ليسوا أهلا للنظر والاجتهاد ولا يميزون بين الحق والباطل، وبالتالي لا معنى لاعتبار أقوالهم لأن أقوالهم من باب الجهل، والجهل لا عبرة به. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا عبرة للعوام في الإجماع والخلاف. وقيل لا، قول الثاني، يعني قال بعض الأصوليين بأن العوام تعتبر أقوالهم في الإجماع والخلاف بدون تفصيل، قالوا لأنه ينطبق عليهم لفظ الأمة إن الله لا يجمع أمتي على خطأ أو على ضلالة، فقالوا هم داخلون في لفظ الأمة. لكن الجمهور من العلماء يخصصون هذا اللفظ ويجعلون هذا اللفظ من باب العام الذي أريد به الخصوص بناء على المعنى الذي سبق ذكره. وقيل في الجلي مثل الزنا والحج إلى الخفي. هذا قول ثالث يقول بأن أقوال العوام معتبرة في الإجماع في المسائل الجلية مثل تحريم الزنا ووجوب الحج ووجوب الصلاة، فأقوالهم هنا معتبرة. أما في المسائل الخفية فليست معتبرة، المسائل الخفية التي لا يطلع عليها إلا العالم، مثل كون بنت الابن تأخذ السدس مع البنت، أو أن الجد لها السدس من الميراث. قالوا هذه مسائل خفية لا يطلع عليها العوام، في مثل هذه المسائل لا نلتفت إلى أقوال العوام. فهي ثلاثة أقوال، الجمهور يرون أنه لا عبرة بأقوال العوام في الإجماع ولا في الخلاف، وبعضهم يقول بأنها معتبرة، وبعضهم يفصل بين المسائل الجلية والمسائل الخفية، والجمهور كما ذكر تعالى القول الأول. وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عم من لطيف، هذا أيضا مرتبط بالمسألة السابقة، وهو إشارة إلى أن بعض العلماء قال بأن أقوال العوام معتبرة فيما عمم الشرع التكليف به، يعني فيما جعله الشرع تكليفا عاما على كل مكلف، وهي إيش؟ وهي فروض الأعيان، وهي الأحكام الواجبة على كل مكلف. فقال بأن العوام أقوالهم معتبرة في هذه المسائل، بخلاف المسائل التي لم يعمم اللطيف يعني الشرع، لم يعمم الأحكام فيها، وإنما جعلها على بعض المكلفين مثل فروض الكفايات وغيره، فهذه لا عبرة فيها بأقوال العوام. والراجح إن شاء الله هو القول الأول الذي ذكره الجمهور، وذا للاحتجاج أو أن يطلق عليه الإجماع وكل ينتقى. يعني هذا الخلاف في اعتبار أقوال العوام في الإجماع، اختلف العلماء هل هذا الخلاف هل يعتبر أو لا يعتبر، هل هو في الاحتجاج بهذا الإجماع أو هو في إطلاق لفظ الإجماع وليس في الاحتجاج. يعني الاعتبار بأقوالهم هل هو في الاحتجاج بالإجماع أو هو في إطلاق لفظ الإجماع. وكل ينتقى، يعني بعض العلماء مثل الآمدي رحمه الله قال بأن يعني هذا الخلاف إنما هو في الاحتجاج، هل يحتج بأقوالهم في انعقاد الإجماع وعدم انعقاده أو لا، وبناء على هذا يكون الخلاف حقيقيا، لأن القول إذا اتفق عليه العلماء لكن العوام خالفوا فيه فهذا لا يحتج به على هذا التفسير عند المخالفين إما مطلقا أو بقيد. وبعض العلماء يقول لا، هذا الخلاف الذي جرى إنما هو في إطلاق لفظ الإجماع وليس في مسألة الاحتجاج، بمعنى أنه يقول بأن الاتفاق لا يلتفت فيه إلى أقوال العوام، فمجرد اتفاق العلماء على حكم يصير هذا الحكم حكما شرعيا يلزم العمل به ويحتج باتفاق العلماء عليه، لكن لا يعبر عنه بالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع هو الاتفاق في اللغة، والاتفاق هنا اتفاق الأمة لا يتحقق إلا إذا العامة كانوا مع العلماء في هذا القول، وليس في أصل الاحتجاج. وبهذا قال الإمام ابن السبكي رحمه الله. وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا، خلاف الذي سبق يكون لفظيا في إطلاق لفظ الإجماع على الحكم الذي اتفق عليه العلماء دون العامة، هل يطلق عليه أو لا، وهذه مسألة لفظية كما هو واضح. وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر. هل يعتبر أقوى أقوال أهل الأهواء في الإجماع أو لا. وأهل الأهواء بمعنى أهل البدع الذين اتبعوا الهوى ورجعوا إليه في أحكام الدين، هؤلاء هل يعتبر قولهم في الإجماع أو لا يعتبر؟ بمعنى أنه لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق علمائهم كالشيعة والخوارج وغير ذلك، فهل يعتبر قولهم أو لا؟ فهنا الناظم رحمه الله يقول: وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر. يعني ننظر إلى البدع، إن كانت البدعة كفرية يعني يحكم على صاحبها بالكفر بناء عليها، مثل القول بألوهية أحد من الخلق كألوهية علي أو ألوهية الحاكم بأمر الله، أو القول مثلا بأن جبريل أخطأ في نزول الوحي والرسالة، فبدل أن يأتي بها إلى علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الشبه بينهما، كما هو قول الغرابية من الشيعة، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يشبه عليا شبه الغرابي بالغراب، ولهذا اختلط الأمر على جبريل. مثل هذه البدع المكفرة، هذه لا عبرة بأصحابها في الإجماع ولا في الخلاف. لماذا؟ لأنهم كفروا بهذه البدعة، والإجماع مختص بعلماء الأمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الكفر الذي وقعوا فيه. ويفهم من هذا أن البدعة إذا لم تكن مكفرة فأصحابها معتبرون في الإجماع وفي الخلاف. لماذا؟ لأنهم من الأمة، مدام أنهم لم يكفروا بهذه البدعة فهم باقون في دائرة الأمة، فيشملهم الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، فيدخلون في لفظ الأمة ويعتبر وفاقهم وخلافهم. واستثنى من هذا بعض العلماء ما لو يعني قالوا ببدعة ليست فيها شبهة أو تأويل، يعني ابتدعوا بدعة ليست مكفرة ولكن ليس لها شبهة تأويل دفعتهم إلى هذا، إنما قالوهم باب اللعب. فإذا كان قولهم من هذا الباب فلا عبرة به ولا يقدح في الإجماع، لأن هذا قول بغير علم، والقول بغير علم لا عبرة به. وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر، والكل واجب وقيل لا يضر، لاثنان دون من عليه ما كثر. هذه مسألة اتفاق الأكثر، تسمى بمسألة ندرة المخالف، هل يعتبر إجماعا أو لا؟ اتفاق الأكثر هل يعتبر إجماعا؟ وندرة المخالف هل تؤثر في الإجماع أو لا؟ يعني إذا اتفق العلماء على حكم وخالف واحد أو اثنان، كما خالف ابن عباس مثلا الصحابة في مسألة العول، وخالفهم في مسألة ربا الفضل مثلا، وهكذا غيره من الصحابة خالفوا جماهير الصحابة في بعض المسائل، فهل هذا الخلاف من المجتهد يقدح في الإجماع فلا يعتبر الحكم مجمعا عليه، أو نلغي هذا الخلاف النادر أو الخلاف الشاذ فلا نلتفت إليه ونجعل المسألة إجماعية؟ إذا خالف واحد أو اثنان كما قال المؤلف، والكل واجب وقيل لا يضر، الاثنان دون من عليه ما كثر، يعني إذا زادوا على الاثنين فهذا يقدح في الإجماع، لكن إذا خالف الواحد والاثنان فهل يقدح هذا في الإجماع ولا يقدح؟ فبعض العلماء كابن جرير الطبري وأبي بكر الرازي ذهبوا إلى أن هذا الخلاف لا يقدح في الإجماع، ويعتبر قول الأكثر هنا إجماعا، ولهذا حكى ابن جرير الإجماع في بعض المسائل مع وجود المخالف لها، كمن ترك التسمية ناسيا مثلا على الذبيحة، فحكى الإجماع فيها مع وجود خلاف الشعبي وابن سيرين، لم يلتفت إلى خلافهما وحكى المسألة إجماعية. ومستند هؤلاء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشذوذ وأمر بلزوم الجماعة، وقال من شذ شذ في النار وعليكم بالجماعة ومن فارق الجماعة إلى آخره. فأخذوا هذه الأحاديث وقالوا بأن هذا نوع من الشذوذ عن الجماعة الذي لا يلتفت إليه، فجعلوا قول الأكثر إجماعا ولم يلتفتوا إلى هذا الخلاف. الجمهور لم يقبلوا هذا القول وقالوا بأن المسألة لو خالف واحد من علماء الأمة في ذلك العصر فإنه لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع كما عرفه هو اتفاق المجتهدين، وهذا مجتهد قد خالف في هذه المسألة، فاتفاق الأمة لم يتحقق هنا، وإنما هو اتفاق الأكثر، واتفاق الأكثر ليس معصوما. العصمة التي ذكرت في الحديث للأمة كلها، إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، وليس في النصوص ما يضمن صواب الأكثر، بل قد يكون الصواب مع القلة. والقرآن قد حكى في آيات كثيرة أن أكثر الناس ولو حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. وأبو بكر في أول مسألة الردة كان مستفردا بالقول بقتالهم بخلاف باقي المجتهدين من الصحابة، ثم اتفقوا على رأيه بعد ذلك. فالصواب ليس حكرا على الأكثر، وإنما الصواب هو حكر على الأمة بمجتهديها جميعا. وإن كان الابن جرير الطبري معه أول هذا الحديث، وقالوا يعني هذا الحديث من باب إطلاق الكل وإرادة الأكثر، كما يقال بنو طي كرماء والمقصود أكثرهم ليسوا جميعا إذ فيهم البخيل. لكن هذا كما ترون هذا من باب يعني حمل اللفظ على معنى مجازي، وحمل اللفظ على المعنى المجازي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو أن مثل هذا اللفظ إنما يشمل جميع أفراد الأمة وليس أكثرها. والجمهور كما عرفنا على خلاف هذا القول، لأن الأحاديث علقت العصمة فيها على اتفاق جميع المجتهدين، والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر، واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع. إذا أجمع الصحابة على حكم وكان معهم في ذلك العصر مجتهد من التابعين، مجتهد من التابعين أدرك عصرهم وخالفهم في المسألة، فهل يعتبر خلافه وبالتالي لا تكون المسألة إجماعية، أو نقول بأن الصحابة اتفقوا على هذا فيكون إجماعا ولا نلتفت إلى مخالفة التابعي المجتهد؟ جمهور العلماء أيضا يقولون بأن التابعي المجتهد إذا أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخالفهم في مسألة فلا ينعقد الإجماع بدون قوله، لأنه هو أحد المجتهدين في ذلك العصر، والإجماع الذي هو حجة هو اتفاق جميع المجتهدين، وهذا لم يجمع معهم، ولهذا كان الصحابة يعتبرون بخلاف المجتهدين من التابعين في زمنهم، كانوا يعتبرون خلاف حسن البصري وسعيد بن المسيب وغيرهم من فقهاء التابعين. وهذا كما قال الناظم إن كان موجودا، يعني هذا إذا كان التابعي موجودا، ما إذا أجمع الصحابة والتابعي هذا لم يكن موجودا حقيقة أو حكما، فهنا إجماع الصحابة معتبر ولا يلتفت إلى مخالفة التابعي الذي جاء في عصر آخر بعدهم أو أدرك عصرهم ولكنه لم يكن مجتهدا. إذا أدرك هذا التابعي عصر الصحابة ولكنه لم يكن من أهل الاجتهاد في ذلك الوقت، فهذا مثل المعدوم حكم لا يلتفت أيضا إليه. ثم انقراض العصر والتواتر لغ على ما ينتحيه الأكثر. يعني أن أكثر العلماء يرون أن انقراض العصر، القول بانقراض العصر والقول باشتراط التواتر لغ، أي قول لا فائدة فيه، يعني قول غير معتبر. فجمهور العلماء يقول إجماع لا يشترط فيه انقراض العصر. انقراض العصر يعني انتهاء زمن المجمعين، وذلك بوفاة آخر شخص فيه، آخر مجتهد من الذين أجمعوا على الحكم، فهذا لا يشترط عند الجمهور، بل مجرد اتفاق المجتهدين على الحكم ينعقد به الإجماع وتكون المسألة إجماعية، ويحرم عليهم وعلى من بعدهم أن يخالفوا هذا القول، خلاف للحنابل. الحنابل المشهور عندهم يشترطون انقراض العصر بالإجماع، لا يكون الإجماع حجة عندهم إلا إذا مات آخر المجتهدين المجمعين، وبالتالي إذا نشأ الخلاف قبل انقراض هذا الشخص فالإجماع لم ينعقد عنده، لهذا الإجماع عند الحنابل أقل مسائله أقل من المسائل الإجماعية عند غيرهم. لماذا؟ لأنهم يشترطون في الإجماع بعض الشروط التي لا يشترطها الآخر، منها انقراض العصر. والجمهور على خلاف هذا كما عرفنا، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع لم تشترط هذا الشرط، فمن اشترطه هو الذي يطالب بالدليل. الأمر الثاني أنه يستلزم عدم انعقاد الإجماع. لماذا؟ لأنه في الغالب إن لم يكن في الكل أنه لا ينقرض عصر إلا وقد نشأ مجتهدون آخرون من العصر الجديد، وبالتالي لا ينعقد الإجماع إلى يوم القيامة، لأن هذا هو الأمر المشاهد المعتاد، أنه لا ينقرض علماء عصر إلا وقد نشأ علماء آخرون من ذلك العصر وأدركوا مرتبة الأهلية والإفتاء والاجتهاد، وبالتالي تتسلسل العصور ويتعلق كل عصر بما قبله، وبالتالي لا يكون عندنا مسألة إجماعية. وهو حجة ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل. وهو حجة يعني الإجماع، فالإجماع حجة، لأن الله عز وجل توعد من خالف سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. ومخالفة الإجماع من مخالفة سبيل المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بإسناد حسن بطرق كثيرة أنه قال إن الله لا يجمع أمتي على خطأ، وجاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذا رأينا العلماء أجمعوا على قول واحد عرفنا أنه هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالإجماع حجة ولكن يحضل أو يحضل فيما به كالعلم دور يحصل، يعني لا يحتج بالإجماع في المسائل التي يتوقف الإجماع فيها على الإجماع، يعني في المسائل التي يلزم عليها الدور، الدور هو توقف الشيء على نفسه إما مباشرة أو بواسطة، وبعضهم يقول توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يعني لا يصح أن تحتج بالإجماع على مسألة هي مستند الإجماع، لأن الإجماع هو دليل شرعي، والدليل الشرعي لا تستدل به إلا على من يؤمن بالشرع، ما من لم يؤمن بالشرع ولم يسلم به لا تحتاج عليه بالإجماع، أنه سيقول لك أنا أصلا تستدللت بالإجماع بناء على أن الشرع دل عليه، أنا لم أسلم بعد بحجية الشرع، أو تستدل بالإجماع على الإجماع، تقول الدليل على أن الإجماع حجة هو الإجماع أن الصحابة والتابعين أجمعوا على الاحتجاج بالإجماع، هذا لا يصح لأنه يلزم عليه الدور. لكن الناظم مثل بمثال فقال كالعلم، أي كعلم الله وقدرته، بمعنى أنه لا يصح الاستدلال بالإجماع على إثبات العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الاحتجاج بالإجماع يتوقف على إثبات هذه الصفات، لأن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا أثبتها وآمن بأن الله متصف بالصفات الحسنى والصفات العليا الكاملة مثل العلم والقدرة وغير ذلك. لكن هذا المثال اعترض عليه الشيخ الأمير رحمه الله، وقال بأن تمثيل بهذا مبني على أنه لا يصح إثبات مثل هذه الصفات بالأدلة النقلية والشرعية، إنما يستدل عليه بالأدلة العقلية. لكن بغض النظر عن هذا المثال الذي ذكره، والقاعدة التي ذكرها هي قاعدة صحيحة، وهي أنه لا يستدل بالإجماع في مسائل يلزم منها الدور، كأن تستدل بالإجماع على حجية الإجماع مثلا، أو تستدل بالإجماع على إثبات حكم شرعي في شخص لم يسلم بالشرع وحجية الشرع أصلا، ملحد مثلا، هذا ما تحتاج عليه بالإجماع، إنما تحتاج عليه بالأدلة التي يسلمها هو في الأصل. ثم قال رحمه الله: وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي. كذلك لا يصح الاحتجاج باتفاق أهل الكوف، ولا يعتبر هذا إجماعا، حتى اتفق معهم أهل البصرة، كان النحاة يقولون أجمع على هذا أهل النصرين، يقصدون الكوفة والبصرة، وهذه عندهم بمثابة الإجماع عند الفقهاء، أو بمثابة عمل أهل المدينة عند الأصوليين. فاتفاق علماء الكوفة على حكم لا يعتبر هذا إجماعا، لأن الإجماع هو إجماع جميع المجتهدين، ومجتهدو الكوفة ليسوا كل المجتهدين، فلا يكون إجماعهم معصوما. وهكذا الأمصار الأخرى، المدن الأخرى، إلا ما جرى من الخلاف في المدينة وسيأتي. وكذلك لا يعتبر اتفاق الخلفاء الراشدين إجماعا، لأن الخلفاء الراشدين هم بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين، وإن كان ما اتفق عليه الخلفاء هو أقرب إلى الصواب مما خالفه، ولكنه لا يعتبر إجماعا، بل عند الجمهور لا يعتبر دليلا أصلا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم منهم من خالف، يعني حتى الخلفاء الراشدين، ابن عباس في مسألة العول وفي مسائل متعددة خالف الصحابة الآخرين، ومنهم الخلفاء الراشدون، ومحتجوا عليه بأنك خالفت عمر الخلفاء الراشدين فقولك باطل، وإنما ردوا عليه بالأدلة الشرعية. وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني وقيل مطلقا. هذه مسألة عمل أهل المدينة، هل يعتبر إجماعا إذا اتفق علماء المدينة على حكم؟ هل يعتبر هذا إجماعا أو لا يعتبر؟ ثم مسألة أخرى، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ أما من حيث الإجماع فليس هو بإجماع، لأن علماء أهل المدينة هم بعض العلماء وليسوا كل المجتهدين، والإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين، فلا يعتبر إجماعا. لكن هل هو حجة أو لا؟ فذكر الناظم رحمه الله أن عمل أهل المدينة إذا كان مبناه على التوقيف، يعني على النقل والرواية وليس على الاجتهاد والنظر والرأي، فإنه يعتبر حجة، وهذا متفق عليه بين العلماء، إنما ينقله علماء أهل المدينة مما لا دخل للاجتهاد والنظر فيه، أنه يعتبر كالرواية المتواترة، يعتبر من باب النقل، مثل صيغ الأذان، مثل مقدار الصاع، هذه مسائل نقلها علماء أهل المدينة وليست هي من المسائل التي يدخلها النظر والاجتهاد، إنها مسألة عبادة، وكان هذا الأذان يسمع في المدينة ويؤذن على هذه الصفة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت، فهي مسألة نقل ورواية وليست مسألة اجتهاد ونظر. وقيل مطلقا، يعني بعض المالكية قالوا عمل أهل المدينة حجة مطلقا، سواء كان مما مبناه على التوقيف أو مما كان مبناه على النظر والاجتهاد. وأورد الأحاديث الواردة في فضل المدينة أنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وأورد ميزة أهل المدينة في ذلك الوقت وأنهم سمعوا التنزيل وشاهدوا التأويل وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أعلم الناس بالسنة والأثار والعلم. لكن الجمهور يقولون لا، المسائل النظرية والاجتهادية لا يعتبر اتفاقهم إجماعا ولا حجة، لأنهم بعض المجتهدين وليس قولهم أولى من قول غيرهم. نعم، هذه المعاني التي ذكرتموها هي مرجحات، بمعنى أن قول أهل المدينة في هذه المسائل يعني أرجح من هذه الحيثية من أقوال الآخرين، باعتبار أنهم أقربوا إلى يعني العلم بالآثار والعلم بمقاصد الشريعة والعلم بالعمل المتوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو من هذه الحيثية نعم نقول هذه ميزة، ولكن هذه الميزة لا تستلزم الحجية. مثل أن نقول مثلا قول أبي بكر من حيث هو أولى من قول ابن عباس مثلا، لأن أبا بكر كان أكثر الناس ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه في الجاهلية وفي الإسلام، فأعرف بصاحبه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يعني أن قول أبي بكر يكون حجة، وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. كذلك إذا أجمع أهل البيت كعلي وفاطمة والحسن والحسين على حكم من الأحكام، فإن هذا لا يعتبر إجماعا ولا حجة أيضا، لأن العصمة إنما ضمنت لمجموع الأمة لجميع المجتهدين، وهؤلاء ليسوا جميع المجتهدين، إنما هم بعض المجتهدين بعض العلماء، فلا يعتبر اتفاقهم إجماعا ولا حجة أيضا، لأن العصمة مضمونة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فقد يصيب وقد يخطئ، وكل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. والشيعة قالوا لا، إذا قال أهل البيت شيئا فهذا حجة وإجماع ودليل، لأن الله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والخطأ داخل في الرجس، وهذا غير صحيح، لأن الخطأ من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية لا يسمى رجسا، بل الخطأ قد يؤجر صاحبه عليه بأجر الاجتهاد كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي. يعني كذلك يشترط بالإجماع أن يكون له مستند ودليل، بمعنى أن يستند العلماء المجتهدون على دليل، سواء كان هذا الدليل قطعيا أم كان ظنيا، وهذا هو المقصود هنا بالأمارة. وإن كان جمهور الأصوليين لا يفرقون بين الدليل والأمارة، لكن هنا في هذا البيت المقصود بالأمارة الدليل الظني، لأنه قابله بالدليل القطعي، فلا بد أن يكون له مستند، إما دليل ظني وإما دليل قطعي. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يجمع على قول بدون دليل، لأنه قول بغير علم، القول بغير علم لا يصدر عن بعض العلماء فضلا عن جميع المجتهدين، ولو قالوا هذا لاجتمعوا على الخطأ وهو القول بغير علم، فلا بد للإجماع من مستند. طيب ما فائدة الإجماع إذن إذا كان لابد من مستند؟ نقول فائدة الإجماع أولا أنه يسقط البحث عن الدليل، إذا ثبت الإجماع في مسألة لا يلزمنا البحث عن دليل آخر، لأن الإجماع في حد ذاته هو دليل. ثم يقوي المستند أيضا، فالحديث الذي وافقه الإجماع يقدم على الحديث الذي خالف الإجماع، والبعض العلماء يقول يجعله قطعيا. فالإجماع لابد له من مستند، وخرقه فامنعني قول زائدي، أو خرقه فامنعني قول زائدي، النصب هنا أولى، وخرقه فامنع لقول زائدي إذ لم يكن ذاك سوى معاندي. هل يجوز أن يحدث العلماء في عصر قولا زائدا قولا جديدا لم يقل به العلماء في العصور السابقة أو لا يجوز؟ هذه مسألة إحداث قول جديد، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال هنا: وخرقه فامنع بقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاندي. هذا القول الأول في المسألة، أنه لا يجوز إحداث قول جديد. لماذا؟ لأنه يلزم عليه خرق الإجماع، يلزم عليه خرق الإجماع. كيف يلزم عليه خرق الإجماع؟ قالوا: لأن العلماء مثلا لما قالوا في الحجاب، مثلا أقصد بالحجاب تغطية الوجه، قال بعضهم بأنه واجب وقال بعضهم بأنه مستحب. جاء بعض المتأخرين مثل عبد العزيز الثعالبي جزائري المفكر، وقال بأنه حرام، تغطية الوجه حرام. فهذا قول جديد يلزم عليه خرق الإجماع، لأن أولئك وإن اختلفوا هل هو واجب أو مستحب، لكنهم اتفقوا على أنه لا يكون غيرهما، لا يخرج عنهما، فهم اتفقوا جميعا على أنه ليس محرما. يعني هذا اتفاق ضمني يفهم من أقوالهم، هذا قال واجب يعني مطلوب شرعا، وهذا قال مستحب يعني مطلوب شرعا. فعندما يأتي إنسان ويقول هذا ليس مطلوبا شرعا بل هو منهي عنه شرعا، فقد خرق إجماع العلماء في العصور السابقة. ومعنى هذا أن الأمة اجتمعت على الخطأ في عصورها حتى جاء هذا المفكر الكبير والنحرير والعالم النحرير فأدرك الصواب في هذه المسألة. وخرقه فامنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاندي. وقيل إن خرق، يعني بعض العلماء يقول بأنه لا يمنع إحداث قول جديد مطلقا، وإنما يمنع إذا خرق الإجماع يعني عارض الإجماع السابق، بمعنى أن القول الجديد لا يكون خرقا للإجماع. وهذا صحيح، لأنه ليس دائما يكون خرقا للإجماع، أحيانا يكون القول الجديد تفصيلا للقول للأقوال السابقة أو جمعا بين الأقوال السابقة. فإذا قال بعضهم مثلا لا يجوز أكل الذبيحة إذا لم تسم مطلقا، والآخرون قالوا يجوز مطلقا، فإذا جاء صاحب قول ثالث وقال لا يجوز إن تركت التسمية عمدا ويجوز إن تركت خطأ، فهذا التفصيل لا حرج فيه، لأنه لا يلزم منه معارضة الإجماع، ولا يلزم منه أن الأمة اجتمعت على الخطأ، إنما غاية الأمر أن الخطأ كان أن الصواب كان موزعا بين الطائفتين، فأصابته طائفة في صورة وطائفة في صورة أخرى، وبالتالي لا يكون في خرق للإجماع. فمثل هذا القول الجديد لا حرج فيه، لأنه لا يلزم عليه المحذور، وهو نسبة الأمة إلى الاجتماع على الخطأ. والتفصيل إحداثه منعه الدليل. هذه مسألة التفصيل بين مسألتين، الكلام السابق في مسألة واحدة، لكن هنا مسألة التفصيل في مسألتين متشابهتين. كانت هناك مسألتان بينهما تعلق وتشابه، فالسابقون حكموا فيها بحكم واحد لا تفصيل فيه، مثل العم والخالة هل يرثان أو لا يرثان، فبعض العلماء قالوا لا يرثان لأنهم من ذوي الأرحام، وبعضهم ورث ذوي الأرحام فقال ترث العمة والخالة، فهل يجوز أن يأتي بعدهم من يفصل فيقول ترث العمة دون الخالة أو الخالة دون العمة؟ فهذا تفصيل في مسألتين مشابهتين، لأن المعنى واحد، لأن المعنى جميعا من ذوي الأرحام، العمة والخالة جميعا من ذوي الأرحام، من ورث ذوي الأرحام ورثهما معا، ومن لم يورث ذوي الأرحام لم يورثهما معا. ثم أن نقول العمة ترث والخالة لا ترث، مع أن الجميع يشتركان في المعنى. فهذا الذي قال المؤلف فيه: التفصيل إحداثه منعه الدليل، إحداثه منعه الدليل، لأن فيه مخالفة للإجماع، ردة الأمة إلى الجهل لما عدم تكليف به قد علم. كذلك الدليل منع ردة الأمة، بمعنى أن هذا الحديث لا تجتمع أمتي على خطأ قد دل على أن الأمة كلها لا يتصور شرعا أن ترتد، أن تجتمع على الكفر والردة عن الإسلام، هذا غير متصور، لأن الكفر هو أعظم الضلالة وأعظم الخطأ، فكيف يتصور أن الأمة تجمع على هذا الأمر؟ فالردة قد يقع من بعض الأمة لكن لا يمكن أن يقع منها جميعا. لا تزال طائفة من أمتي بالحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. لا الجهل لما عدم تكليف به قد علم، يعني الدليل لا يمنع جهل الأمة بما لم تكلف به، يعني في مسائل وقضايا الأمة ما هي مكلفة بها، فجهل الأمة بها لا يعتبر هذا من الخطأ الذي نفاه الحديث عن الأمة. مثل أن يعني تجمع الأمة على الجهل بمسألة من مسائل الفلك مثلا، أو بمسألة رياضية، أو بمسألة من مسائل الهندسة والجبر، فهذا ليس من الخطأ المنفي عن الأمة. لماذا؟ لأن الأمة لم تكلف بالبحث في هذه القضايا ووجوب النظر فيها. لا الجهل لما عدم تكليف به قد علما، ولا يعارض له دليل، ويظهر الدليل والتأويل. ولا يعارض له دليل، يعني الإجماع لا يعارضه دليل، بمعنى أنه أقوى الأدلة. والمقصود بهذا أولا الإجماع القطعي وليس الإجماع الظني. الإجماع الظني يقدم عليه النص من كتاب الله والنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع القطعي اليقيني فهو مقدم على باقي الأدلة، قال الرسوليون حتى على الكتاب والسنة. وهذه العبارة في ظاهرها يعني يقشعر منها البدن، كيف على الكتاب والسنة؟ لكن بين العلماء أن المقصود بهذا أنه النص الذي انعقد عليه الإجماع اليقيني والقطعي مقدم على النص الذي لم ينعقد عليه الإجماع أو الذي خالف الإجماع القطعي، لأنه لا يتصور أن تكون هناك مسألة انعقد عليها إجماع قطعي ويقيني ولا يكون فيها نص. فإذا هو من باب تقديم النص المجمع عليه إجماعا قطعيا على ما خالفه من النصوص التي خالفت الإجماع، وبذلك يزول الاستنكار لهذه المقالة. ويظهر الدليل والتأويل، يعني يجوز أن يظهر العلماء المتأخرون دليلا لم يذكره السابقون المجمعون السابقون، فأجمعوا على حكم واستند المجمعون على نص من كتاب الله، فيجوز لمن جاء بعدهم أن يستدل على إثبات الحكم نفسه بدليل لم يذكره السابق، لأن المقصود هو الحكم وليس الدليل، وهم وافقوهم في الاستدلال، ولكن غاية الأمر أنهم استنبطوا دليلا جديدا لم يذكرون السابق. هذا لا حرج فيه، لأنه لا يلزم نسبة الأمة إلى الخطأ وتجهيل السابق، لأن المطلوب هو الاتفاق ومعرفة الحق بدليله وقد كان قائما. غاية الأمر أن هؤلاء زادوا على دليل الكتاب دليلا من الإجماع ودليلا من القياس ودليلا من الفطرة أو دليلا من العقل، وهذا هو شأن العلماء. تجد أن كثير من العلماء المتأخرين استدلوا بأدلة لم يذكرها السابقون. الشافعي لما استدل على الإجماع بحث في كتاب الله 3 ليالي حتى خرج بهذه الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالإبداع في استنباط أدلة جديدة هذا لا حرج فيه، بالعكس يعني به يتفاوت العلماء. كذلك ويظهر التأويل، يعني يجوز أن نظهر تأويلا أي تفسيرا جديدا للنص، لكن بشرط لا يبطل التفسير الأول الذي ذكره السابق، كما نجد هذا مثلا في بعض التفسيرات الآن التي يذكرها بعض العلماء في بحوث الإعجاز العلمي، فيفسرون بعض النصوص بتفسير جديد يكشف عن معنى علمي أو إعجاز علمي، فهذا يعد مقبولا إذا لم يعارض التفسير الذي جاء عن العلماء السابقين، بمعنى أن تكون دلالة إضافية في الآية الكريمة، فهذا لا حرج فيه لأنه لا تترتب عليه مفسدة ولا يلزم منه مخالفة السابقين. لكن إذا كان هذا التفسير الجديد أو التأويل الجديد يناقض تفسير السابقين فهذا غير مقبول. كذلك مما يدخل في هذا أن النص إذا كان له تأويل يعارض الإجماع، يعني ظاهره ظاهر النص وتفسيره يعارض الإجماع، فلا حرج أن يأتي بعض العلماء فيفسر هذا النص تفسيرا يتوافق مع الإجماع ولا يخالفه. هذا أيضا مما يدخل في قوله ويظهر الدليل والتأويل، وقدم أنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول، يعني قدم الإجماع على ما خالفه من الأدلة، من أدلة شرعية حتى على الكتاب والسنة والإجماع، لكن قيده قال إن كان بالقطع يرى متصفا، إذا كان هذا الإجماع إجماعا يقينيا وقطعيا. طبعا هذا التقديم وليس تقديما لمجرد اتفاق المجتهد على كلام الله وكلام رسوله، وإنما المقصود تقديم كلام الله ورسوله الذي انعقد عليه الإجماع على كلام الله ورسوله الذي فهمنا من ظاهره مخالفة الإجماع، وقدم أنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا. طيب ما هو الإجماع القطعي إذا كان هذا خاصا بالإجماع القطعي؟ ما هو؟ قال وهو المشاهد أو المنقول. هو المشاهد، هو الإجماع المشاهد الذي لا واسطة بيننا وبين المجتهدين، وإنما شاهدناهم وهم يصرحون بأن هذا الحكم محرم. مثلا سألناهم عن التأمين التجاري وجمعناهم في مكان وكلهم صرح بأنه لا يجوز، أو جمعناهم على التمويلات البنكية المعاصرة فاتفقوا على جوازها مثلا، فهذا إجماع قطعي لأنه مشاهد لا واسطة بيننا وبين المجمعين. كذلك الإجماع القطعي ينطبق على المنقول تواترا، والإجماع الذي نقله عدد متواتر من العلماء فهذا يعتبر إجماعا قطعيا كذلك، وما عدا هذا فهو إجماع ظني، والإجماع الظني يقدم عليه ما هو أقوى منه، إذا تعارض نص ظني مع إجماع مظنون أيضا فهنا يقدم النص من حيث كونه نصا وهو الدليل المقدم على باقي الأدلة. نكمل ولا تعبت؟ 2 4 6 8 بقي 8 أبيات على نهاية الباب. ابتسم أبو حضر. طيب نأخذ بمذهب الأضعف، سيروا بسير أضعفكم، نتركها اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد.